حياتي. الله الله الله سبحان الله العظيم. عليك مولانا ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. تصرف بالك لا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان قواك الله ورزقك ورعاك. الله ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليك أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. يا سيدي أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. حضرة النبي وختامه مسك عليك. الله أكبر. الله ينور على نور. الله يفتح لنا مسك. نعم يا قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور جمال حضرة النبي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان يا رب. عليك يا مشريف صدرك يا رب. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ سبحانك يا رب. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلاقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وغديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة وما الله يا عم. أو طواب في يوم ذي مسغبة يتيما. الله الله الله. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. سلم يا رب يا منجي يا رب. والذين كفروا بآياتنا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق لا اقرأ باسم ربك الذي خلق لا لا إله إلا الله لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. كمان لا إله إلا الله نفس الابتهال كمان. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم لك الحمد يا إلهي. صل على حضرة النبي. أكبر. ما شاء الله. الله يا مولانا. نعم. الله أكبر. نعم يا سيدي. الحمد لله رب العالمين. نحمدك ونشكر فضلك يا رب. الرحمن الرحيم. الحمد يا رب. مالك. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين إياك نعبد. نعم يا مولانا. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك الواسعة يا رب يا متجلي يا رب. الحمد لله جل جلاله. الحمد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمول 010 50 60 878.